بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلها أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن ابن هياد قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. الثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه. الثالثة: التنبيه على قدرته وعزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا الباب يتعلق بحكم التصوير، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب فقال: باب ما جاء في المصورين. وأطلق هذا التبويب، أطلقه ليبين أن التصوير جاء ذمه في كتاب الله عز وجل في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث الكثيرة، حتى ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه جاء من الوعيد في التصوير أكثر من 25 حديثا، كلها تدل على وعيد المصور ووعيد المصورين. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا التبويب قوله: باب ما جاء في المصورين من الوعيد، باب ما جاء في المصورين من الوعيد. فلا شك أن المصور توعد بوعيد شديد، ولا شك أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. وسياقه رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، أو مناسبة هذا الباب، مناسبة ذكر باب التصوير وذكر أحكام التصوير وذكر حال المصورين في كتاب التوحيد، حيث أن التوحيد هو يتعلق بإفراد الله بالعبادة، فلا بد أن يذكر فيه ما ينافي هذا التوحيد وما ينقضه وما ينقصه. فلأجل هذا ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. وذلك أن المصور إما أن ينتفي توحيده من أصله، وإما أن ينتفي توحيده من كماله، من كماله الواجب. فالمصور الذي يصور وهو يرى أنه يضاهي الله في خلقه ويماثل الله في خلقه، وأن عنده القدرة على أن يكون مثل ربه في الخلق والتصوير والتشكيل والتخطيط، فإنه أشرك بالله الشرك الأكبر. وعلى هذا يكون التصوير داخل في بابي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالمصور إما أن يشارك الله في ربيته ويضاهيه في ربيته، وإما أن يكون تصويره سببا للشرك بالله عز وجل في ألوهيته. فناسب أن يعرف حكم المصور وحكم التصوير والمصورين. فخلاصة هذا الباب أو مناسبته أن نقول: أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر باب التصوير في كتاب التوحيد أن التصوير الذي يقوم على مضاهاة الخالق ومماثلة الخالق وأن يدعي المصور أنه يستطيع أن يصور مثل تصوير الله أو يخلق مثل خلق الله عز وجل أنه أشرك بالله الشرك الأكبر في توحيد الربوبية. وإذا صور تصاوير وعبدها من دون الله عز وجل وعظمها فإنه يكون أشرك في توحيد الألوهية. وعلى هذا المصور له أحوال، يمكن نقسم المصور إلى أحوال. القسم الأول من يصور التصاوير ويدعي بذلك أنه مضاهيا لله في خلقه وأنه مشاركا لله عز وجل في صفة التصوير والخلق والإيجاد والتخطيط والتشكيل، لأن التصوير هو التخطيط والتشكيل والتصوير، هذا هو التصوير والتخطيط والتشكيل والرسم، أن يخطط ويشكل الصورة على ما يريدها. فإذا زعم المصور أن عنده قدرة أن يماثل ربه في الخلق والتصوير يكون قد أشرك في توحيدية وقد كفر بالله عز وجل. هذا القسم الأول، أن يصور مع زعمه أنه قادر على أنه يماثل الله في خلقه وتصويره. القسم الثاني، من يصور تصاوير تعبد من دون الله عز وجل، كان يصور أصناما أو تماثيل أو آلهة تعبد من دون الله عز وجل ويعبدها الناس، فهذا أيضا مشرك بالله عز وجل، لأنه صور تصاوير تعبد من دون الله عز وجل سواء عبدها أو لم يعبدها. فإن عبدها جمع بين التصوير والشرك بالله في عبادته، لكن يبقى أنه إذا صور التماثيل ونحتها وهي أصنام تعبد من دون الله ودعا إلى عبادتها أو سمح بعبادتها أو أذن بعبادتها أو وافق على عبادتها أو أعان على عبادتها يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر. القسم الثالث، من يصور التصاوير ولم يقصد بها مضاهاة الله في تصوير خلقه ولم يقصد بها أن تعبد من دون الله عز وجل، وإنما صورها من باب له والعبث، ومن باب أن يقضي وطره، كأن تكون شهوة هواية له أو كسبا له أو مدخل رزق له. فهذا التصوير الذي هو التصوير الذي خلى من المضاهاة ومن دعوة عبادة غير الله عز وجل هو كبيرة من كبائر الذنوب على حسب حال نوع المصور. والتصاوير التي يصورها الإنسان إما أن تكون نحتا وإما أن تكون رسما وإما أن تكون تصويرا حادثا كما هو في هذه الأوقع في هذه الآونة الأخيرة في هذه الأزمة في هذه العصور المتأخرة. أما التمثيل، أن يمثل تماثيل وينحتها سواء نحتها من الحديد أو من النحاس أو من الذهب أو من أي شيء، فهذا محرم بالإجماع. كذلك لو مثل صورة من صلصال أو من طين أو من تراب أو من ثلج أو من أي شيء يقوم ويكون تمثالا فإنه محرم بالاتفاق. القسم الثاني، ليس نحتا وليس تمثيلا وإنما هو رسما، أن يرسمه بيده، والذي عليه عامة أهل العلم أن هذا الرسم محرم ولا يجوز، لدى جماهير العلم أنه محرم ولا يجوز، لأن هناك من يرى أن التمني الرسم الذي ليس له ظل والتصاوير التي ليس لها ظل أنها لا تحرم، لكن هذا ليس بصحيح، وسيأتي أدلة ذلك كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. القسم الثالث، ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي أو التصوير الفوتوغرافي وما يسمى بالتصوير الذي هو الحادث في الوقت الحاضر، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من حرمه ومنهم من أباحه وأجازه للحاجة ومنهم من أجازه مطلقا ما دام أنه خالي من محرم أو من إثم. والذين حرموه قاسوه على عموم التصوير وأدخلوا في عموم أحاديث التصوير، لعن الله المصورين من صور صورة، قالوا أن هذا يسمى صورة ويسمى المصور قد صور وإن كان هو نفسه الذي صوره وليس لم يتغير فيه شيء من خلق الله عز وجل. والذين أجازوا وأباحوا قالوا أن هذا ليس بتصوير وإنما هو عكس ويشابه المرآة، يشابه المرآة وعين الناظر، كما أن الناظر تنعكس صورة المنظور إليه في عينه، قالوا كذلك الآلة تعكس صورة المصور في هذه الصورة، وهو لم يصنع شيء، وإنما هذا هو خلق الله عز وجل، لم يغير فيه شيئا ولم يزد فيه شيئا. وقاسوا بالمرآة وبالنظر في الماء وبالنظر في العين، قالوا هذه كلها تسمى صور، وهي في الحقيقة لم يصور ولم يفعل شيء، إنما هي صورة ذلك الشخص الذي خلقها الله عز وجل. والخلاصة نقول أن المصور الذي يصور هذه الصور إن كان لحاجة ك جواز أو ما يسمى بطاقة أحوال أو ما يسمى ببعض في وظيفة أو بعض، هذا لا حرج فيه وهو مباح. وأما التصوير إذا كان من باب الصور إلى الصور المحرمة كالنساء المتبرجات أو المردان وما شابه، فهذا محرم بالاتفاق ولا يجوز. أما إذا كان للذكرى فالسلامة أن يسلم الإنسان منها ولا يصور، لأنه يبقى في دائرة أنه محل خطر، محل هل يدخل في الوعيد أو لا يدخل. والإنسان دائما يستبرئ لدينه ولعرضه من الشبهات، فيبقى أنه في دائرة الشبهات، لكن لا نستطيع أن نقول أنه حرام لحجة أنه لم يفعل شيء ولم يعمل شيء، إنما هذا هو خلق الله عز وجل. وكذلك لا نستطيع أن نبيح مطلقا، لأنه يبقى تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين ومن صور صورة، وبالاتفاق أن هذه تسمى صورة، تسمى صورة. فلا شك أن السلامة والأحوط العبد أن لا يكذب التصاوير، وإن صور فتكون صورته على قدر الحاجة، وإلا فإنزال أحاديث الوعيد عليها مطابقة نقول لا يمكن ذلك، أنها يختلف من الرسم والتماثيل. أما إذا صور التصوير الفوتوغرافي وقصد بها أيضا أنه يضاهي الله في خلقه وأن تعظم وتعبد الله، فتدخل الدائرة في القسم الأول والثاني. وأما إذا كان باب المباحات وباب الذكرى وما شابه ذلك والله، فهذا الأصل الإنسان يتورع مثل هذه الصور ولا يصور إلا إلى ما يحتاجه. اختلفوا في مسألة الصور من جهة أخرى، هل يدخل هذا الحكم في جميع الصور أم هو خاص بصورة دون صورة، أي هل هو خاص بذوات الأرواح وما ينمو، أو هو خاص أو هو عام لجميع المخلوقات؟ لأن في حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فهذا تجد فيه أن الله عز وجل تعاظم، قال من أعظم أي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ليس هناك أظلم من هذا الرجل الذي خلق هذا أو صور هذا التصوير، مع أنه ذكر الذرة وذكر الحبة وذكر أيضا الشعيرة، وهذه منها ما هو نامي ومنها ما هو ليس بنامي، منها ما هو له روح ومنها ما ليس له روح. والذي عليه جماهير أهل العلم أن أحاديث الوعيد التي جاء فيها الوعيد بدخول النار وتعذيب المصور إنما هي في من صور صورة لها روح، أما الذي ليس له روح فليس فيه إثم. وقد أفتى بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب وغيره من السلف والتابعين رضي الله تعالى عنه، وهو قول جماهير أهل العلم أن ما ليس فيه روح فلا يأخذ هذا الحكم. وذهب بعض أهل العلم كمجاهد وغيره إلى أن كل ما ينمو كالشجر أو ما يسمى بالحبة والنخل بشاك أنه يدخل في هذا الوعيد، واحتج بهذا الحديث فليخلق حبة أو شعير، والحبة هي الذرة التي هي البذرة توضع في الأرض فتنمو، كذلك الشعيرة سمي ذلك أنها تنمو وتتكاثر. فقال مجاهد كل ما ينمو فإنه لا يجوز. أما الذي لا ينمو مثل الجبال ومثل الأعمدة وما شابه فهذا لا ينمو، فيجوز تصويره بالاتفاق، يجوز تصويره بالاتفاق. كذلك يجوز بالاتفاق ما كان صنع للإنسان، أي كالسيارة كالطيارة يرسمها المسلم، يقول هذا بلا خلاف أنها جائزة، لأنه إذا جاز الأصل جاز أن يصور مثله. الأصل وهي السيارة هي من صنع الإنسان، والله الذي أوجد هذه القدرة في ذلك المخلوق، وهو والله الذي صنع كل صانع وصنعته، لكنه كما جاز أن يصنع المخلوق هذه السيارة والطائرة فيجوز أيضا تصويرها، يجوز أيضا تصويرها، لأن الأصل إذا جاز الفرع. هذا ما يتعلق بأحكام التصاوير. والذي يعنينا هنا في هذا الباب أن من صور صورة أو كان مصورا وأراد بهذه التصاوير أن يضاهي الله في خلقه ويقول أنا أخلق كما يخلق الله وأصور كما يصور الله فهذا مشرك بالله الشرك الأكبر، بل هو مشرك بتوحيد الربوبية لأنه ادعى أنه مثل ربه في الخلق والتصوير. كذلك الذي يصور الصور ويدعو الناس إلى عبادتها أو تعظيمها وإجلالها ويرفعه على رؤوس الأشهاد ويدعو الناس إلى السجود لها أو عبادتها، هذا أيضا مشرك بالله عز وجل وخالف ذات الإسلام. كذلك الذي يصور ويرسم وينحت ويمثل ما يعبد لله، شخص يصنع الأصنام يصنع الأوثان ويبيعها للناس حتى تعبد لله، نقول أنت مثلهم، أنت مثلهم لأنك عدت على الكفر والشرك، فأنت أيضا كافر بالله عز وجل، وإن كنت غير مشرك لكنك كافر بالله عز وجل لفعلك هذا الفعل العظيم والمنكر الخطير. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يسمى بحديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فلفظه ومعناه على الصحيح هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالحديث القدسي هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، وبهذا قال جماهير أهل العلم خلافا لمن يرى أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل نقول أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. وأما الفرق بين الحديث القدسي والحديث بين القرآن فهناك فروق كثيرة، من ذلك أن القرآن متواتر في نقله والقدسي ليس متواتر. الأمر الثاني أن الحديث أن القرآن معجز بلفظه ومعناه وألفاظه، والحديث القدسي ليس بمعجز. الفرق الثالث أن القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولكن يؤجر على قراءته وعلى سماعه. الأمر الرابع أن الحديث أن القرآن أن الحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، والقرآن هو الذي يجزئ في ذلك وحده. الأمر الخامس أن القرآن لا يمسه الجنب، وأما الحديث القدسي فيمسه الجنب والمحدث. القرآن لا يمسه لا الجنب ولا المحدث، وأما القرآن وأما الحديث القدسي فيجوز مسه للمحدث والجنب ولا حرج ذلك. وهذه بعض الفروق، وهناك فروق أخرى. إذن هذا هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، أن القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه وهو بهذه الفروق، وأن القدسي أيضا هو كلام الله لفظه ومعناه. قال هنا ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، هذا ربنا يقول من أظلم، واختلف في معنى من أظلم، أي منهم من يرى أنه ليس هناك أظلم من هذا المصور، ومنهم من يرى أنه من أظلم الناس ومن أظلم الخلق، أي من التبعيضية والجنسية، أنه من أظلم الخلق المصور الذي يصور التصاوير. ولا شك أن الأصل أن تبقى من على بابها، وأن من صور هذه التصاوير وخلق كخلق الله وزعم أنه هو الخالق وأنه هو المصور وأنه كربه في الخلق والتصوير، فإنه من أظلم الناس ومن أعظم الناس ظلما وجرما وعذابا يوم القيامة، لأنه وقع في الافتراء والكذب وفي مشاركة الله عز وجل في شيء من خصائصه. فليس هناك أحد أظلم في التصاوير والتصوير ممن ذهب يخلق بخلق الله، حتى لو كان المخلوق حتى لو كان المصور المخلوق حبة أو شعيرة وزعم أنه يخلق كخلق الله دخل في هذا الوعيد الشديد. هذا الحديث احتج به مجاهد على أن تصوير ما لا روح فيه أنه لا يجوز، والصحيح أن الحديث ليس بحجة إلا لمن خلق مثل الحبة والشعيرة وزعم أن عنده قدرة أن يخلق كخلق الله عز وجل، فيكون متوعد بهذا الوعيد الشديد أنه لا أحد أعظم ظلما منه ولا أشد عذابا منه، فيكون أظلمون على بابها. ويكون المعنى أن من زعم أنه يخلق كخلق الله ولو خلق ذرة، وهي صغار الذر صغار النمل، ولو زعم يخلق ذرة ولو رسما وقال إنها كخلق الله وأني أخلق كما يخلق ربنا كما يخلق ربنا سبحانه وتعالى، كفر بالله عز وجل وكان من أظلم الناس. كذلك لو كانت حبة أو كانت حبة أو كانت شعيرة فإنه أيضا متوعد بهذا الوعيد الشديد. أما من صور الجبال والأشجار والأنهار فلا شيء عليه، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عندما سئل عن رجل أنه ابتلي بالتصاوير قال صور ما لا روح فيه. قال له عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا حين رواه البخاري أيضا ومسلم من طريق عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث أن من أشد الناس عذابا، من أشد الناس عذابا، كما نقول في أظلم نقول أيضا هنا أشد الناس عذابا، إما أن نحملها على قول من أشد الناس عذابا كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا القيامة الذين يظاهرون بخلق الله والذين يصورون التصاوير. وإما أن نقول أنها على بابها، وأن أشد أنواع التصوير وأشد الناس عذاب المصورين من ضاه الله بخلقه وتصور كما يصور ربنا سبحانه وتعالى وزعم أنه يخلق كخلق الله عز وجل. إذن قوله أشد الناس عذاب القيامة تحتمل لها بعد احتمالان، إما أن تكون على بابها ويكون المعنى أن من أشد الناس، أن أشد الناس عذاب القيامة الذي صور التصاوير وزعم أنه يضاهي الله بخلقه وأنه مثل الله يخلق كما يخلق الله ويصور كما يصور الله، فيكون مفتريا مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر، فيكون من أشد الناس عذابا. وإما أن يحمل أيضا أشد الناس عذابا من حيث المصورين، أن المصورون، أن المصورين على درجات، منهم من يصور للزينة واللهو واللعب، منهم من يصور للشرك بالله عز وجل، منهم من يصور ويشبه الربوبية، فأشدهم شركا وأشدهم عذابا يوم القيامة وأشدهم مصور عذابا ومن صور التصاوير بقصد أنه يضاهي الله في خلقه تعالى الله عن قوله أو عن فعله علوا كبيرا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يخلق أحد شيئا ولو فعل ما فعل، كما قال تعالى: إن يسلب الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فالخلق ضعفاء لا يملكون نفعا ولا يملكون ضرا، وإنما هو متكبر متجبر مع حقارته ومع ظلمه لنفسه وعن كونه جهولا. فهذا الحديث أن من أشد الناس على القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يضاهئون بخلق الله وهم المصورون، وأعظمهم عذابا من صور التصاوير وزعم أنه يخلق خلق الله، فهذا أشد المصورين عذابا يوم القيامة. ودونه من صور التصاوير وعبد من دون الله عز وجل أو عبد الصور من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة وهو دون الأول. ودونه الذي يصور التصاوير زينة ولعبا وعبدا كالرسم والنحت والتماثيل، فهذا أيضا محرم وكبير من كبائر الذنوب، فهو أيضا من أشد الناس عذابا في درع على الدرجات السابقة. قال له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: سمعته يقول: كل مصور في النار. هذا الحديث جاء من طريق عوف، من طريق عوف بن أبي عوف العرابي عن سعيد بن الحسن أخو الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه سمع قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث يدل على وعيد شديد للمصور، وقد ورد في المصور الوعيد أن كما جاء عند أحمد بإسناد صحيح أبي هريرة أن رسول الله قال: تخرج عنق من النار وتقول: وكلت بثلاثة. تخرج عنق من النار في أرض المحشر وتقول: وكلت بثلاثة من هؤلاء الثلاثة المصورين، تلتقطهم من أرض المحشر وتلقي بهم وتقذف بهم في النار، تلتقطهم وترمي بهم في النار. هذا في عرصات القيامة، المصور يؤخذ من في أرض المحشر ويلقط من أرض المحشر ويلقى في النار، نسأل الله العافية والسلامة. هو الحديث: من جعل على الله إلها آخر والجبار والمصور، هؤلاء يلقطون من أرض المحشر ويلقون في نار جهنم. ورد أيضا أن المصور، أن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في النار، ويعذب بها إما أن تخلق صور مئة صورة، رسم مئة تمثال، تجعل هذه التماثيل كلها فيها أنفس وفيها أرواح، ثم تدخل معه في النار وتعذبه في النار، هي تعذبه في النار، إما بالضرب وإما بالحرق وإما بالقمع، يعذب بهذه الأنفس، أي أنه يعذب. وقيل أنه يجعل له بكل صورة نفسا، أي يجعل له بدل نفس واحدة يجعل له مئة نفس ويعذب بهذه الأنفس المئة لأنه صور مئة صورة، وإن كان الأصل أنه يعذب بها، أي أن هذه الأنفس التي صورها وهذه التمثيل التي صورها يجعل فيها أنفس فتكون سببا في زيادة عذابه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو ظاهر الحديث، أنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. أيضا من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح يعذب، يقال لو أخلق انفخ الروح في من صورت وما هو بنافخ، يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح في الصورة التي رسمها أو التي مثلها. رسم مثلا 1000 صورة، رسم 1000 تمثال، يؤتى به يوم القيامة ويقال له انفخ الروح في هذه التماثيل، وليس هو بنافخ وإنما هو من باب تعذيبه وتبكيته وقرعه، ويعذب على امتناعه وعدم قدرته على أن ينفخ الروح في هذه الصور. كما جاء أيضا في حال الذي بعده قال له عن ابن عباس المرفوعة من طريق سيدنا بن عروبة عن النضر بن أنس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي أنه يعذب بهذه الصور على تصويره وتمثيله ورسمه، ويؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، نسأل الله العافية والسلامة. هذا العذاب الأخروي. أيضا الصور لها آثار في الدنيا ولها أيضا عذاب في الدنيا، فالصورة تمنع من دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فإذا كان البيت صورة فإن الملائكة تمتنع من دخول هذه البيوت. ولا شك أن عدم دخول ملائكة الرحمة وملائكة الحفظ إلى بيتك أنه سبب لتسلط الشياطين وسبب لتسلط أعداء الله عز وجل من السحرة والمشعوذين والكهان، لأن وجود الملائكة بإذن الله عز وجل سبب لحفظ العبد من هذه الشرور. فإذا كان هناك صور وتماثيل محرمة فإن الملائكة لا تدخل. وهل يدخل هذا في كل صورة؟ نقول إنما يدخل هذا في الصورة التي وقع عليها الاتفاق كالتماثيل والرسوم والمجسمات، فإن هذا يمنع منها. أما صورة أجاز الشارع اتخاذها مثل لعب الأطفال أو ما يسمى بلعب العلعلة للأطفال، وإن كان في شيء من التراسيم فهذا يعفى عنه، كذلك ما كان ضرورة أو عبت به البلوى فإن الملائكة أيضا لا تمنع الدخول. مثلا الحال الآن أنه لا يخلو بيت من صورة، سواء في البضاعة التي تشترى، في الأمتعة التي تشترى، في الكراتين، في جميع الأمور تجد أن هناك صور، ولا يستطيع المسلم أن يطمس جميع الصور أو أن يتلفها. فهنا نقول أن هذه البلوى التي عبت لا تمنع أيضا من دخول الملائكة. أما الصورة توضع كمجسم أو تمثال أو رسم يعلق في البيت كقراب عليه تصاوير أو ستار عليها تصاوير وفيها صور الرجال أو صور أي صورة نساء أو رجال، فإن هذه تمنع من دخول الملائكة. أما في لعب الأطفال أو في ما يسمى بالكراتين أو في بعض الأقمشة أو في بعض الأمتعة أو في بعض الكتب العلمية فنقول هذا لا يمنع من دخول الملائكة. كذلك ما أهين ووطئ ولم يكن محترما، كان تكون صورة على أسادة توطى أو على فراش يوطى أو على بطارية تكنحب بها ويتغطى بها، فنقول أيضا هذه لا تأخذ الحكم ولا تمنع من دخول الملائكة، لأن المهانة والتي قطعت لا تمنع. كذلك لو كانت الصورة ليست قائمة متفرقة، قطع الرأس منها وبقي اليد والرجل أو بقي الجسد دون الرأس، فإن أيضا لا تسمى صورة، لأن الصورة هي الرأس، فإذا أزيل الرأس زال حكم الصورة. ذكر أيضا هنا قال لمسلم بن هياج الأسدي قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أو مشرفا إلا سويته. هذا رواه مسلم دون البخاري من طريق سفيان بن أبي ثابت عن أبي وائل عن ابن هياج الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه، وقد وقع فيه اختلاف كثير، ولذلك تركبه البخاري ولم يخرج، والمسلم صح هذا الطريق وراه أنه أصل أصح طريق لهذا الخبر من طريق وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج عن علي رضي الله تعالى عنه، وإسناده صحيح. في هذا الحديث العلاج للصورة التي يراها المسلم، الصورة التي يراها المسلم يقول الرسول يقول علي قال يا أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعث عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. هنا الصورة إذا وجدت فإن المسلم يجب عليه أن يتعامل معها بما يستطيع وما يقدر عليه. فإذا كانت الصورة تطمس طمسها، وإذا كانت الصورة تمثالا قطع رأسه، مر برأس التمثال فليقطع. أما إذا كانت صورة كتبت أو رسمت فإن الواجب أن تقبس هذه الصورة. لم يستطع أن يقطع رأسها ولم يستطع أن يقطع رأس التمثال فهنا نقول ينحت الرأس كاملا، ينحت الرأس كاملا حتى لا يبقى فيه علامة. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع صورة إلا طبسها. فإذا وجدت صورة قائمة كمرسومة أو منحوتة أو ممثلة فإن الواجب أن تنحت هذه، أن تزال هذه الصورة. فالتمثال يقطع رأسه، الذي له قائمة وله ذات قائمة يقطع الرأس، والذي يرسم على الفرش أو على الستر أو ما شابه ذلك فإنه يطمس، إذا كان القراب أو الستارة عليها صور فهنا يؤمر إما إن استطاع أن يقطع هذا الستر أو هذا الستار حتى يقص حتى يوزع الصورة ولا تكون قائمة بنفسها، فإنه يفعل كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه أمر برأس التمثال يقطع وأمر بالستار أن يوضع منه وسادتين، ففرقت الصورة في الوساد ولم يبقى لها قائمة. فإذا زال أثر الصورة زال أثر الرأس بطل حكم الصورة. فهذا قول صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طبست إلا طبستها. إذا كانت صورة مشاهدة فهنا طبسها بإغلاق هذه الصورة وعدم رؤيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم زعم وصورة مريم، فأمر بماء فمحى صورة إبراهيم وصورة مريم لأنها كانت على الكعبة فمحاها صلى الله عليه وسلم. كذلك ما كان مثلها كجدار رسم عليه صورة رجل أو امرأة الواجب أن تمحى هذه الصورة، والكمال أن تمحى كاملة، فإن لم يستطع فليمحو الرأس. لكن إذا كانت صورة امرأة وتظهر مفاتنها كصدرها وبطنها ورجليها فالواجب أن تطمس كلها، ليس لأجل أنها صورة ولكن لأجل أن مدعاة للفتنة. أما الرجل يكفي فيه أن يطمس الرأس كاملا، فإذا طمس الرأس لهب. وقد جاء ابن عباس بن البيهقي أنه قال إنما الصورة الرأس، فإذا زال الرأس زال حكم الصورة. ولا قبرا مشرفا أي قبرا مرتفعا، والأصل أن القبر لا يزيد على شبر، الأصل أن القبر لا يزيد على شبر ولا يزيد على التراب الذي خرج منه، التراب الذي خرج من القبر هو الذي يرفع، أما ما زاد فلا يزاد عليه. والواجب على المسلم إذا رأى قبرا معظما مشرفا فإنه يساويه ويجعل ارتفاعه كارتفاع سائر القبور، وارتفاع يقول قدر شبر فقط. ذكر هنا مسائل بعد ذلك، فرحمه الله في مسألة أولى التغليظ الشديد في المصورين، وقد ذكرنا ذلك وأن فيها وعيد شديد، يصور المصور يلتقط من أرض المحشر يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها، يأمر بالنفخ في الروح فيها، لا تدخل ملائكة بيت المصور، نسأل الله العافية والسلامة. التنبيه الثانية، التنبيه على العلة وهو ترك الأدب على الله، لأن المصور تجر على منزلة ليست له، فإن التصوير والتشكيل هو من صفات ربنا سبحانه وتعالى، فالله هو المصور سبحانه وتعالى. والأدب مع الرب سبحانه وتعالى أن لا يماثل المخلوق خالقه بشيء من خصائصه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصور تصاوير يظاهر تصوير ربه سبحانه وتعالى، فهذا فيه سوء أدب وفيه أيضا تجرع على أمر محرم لا يجوز. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، هذا قول ربنا سبحانه وتعالى أن الذي يفعل ذلك قد وقع في ذنب عظيم وظلم عظيم، نسأل السلامة. قال الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله فليخلقوا ذرة، أي لن يستطيع أن يخلقوا ذرة وهي صغار النمل، لن يستطيع يخلق هذه الذرة الصغيرة، أو حبة أو حبة، سواء قلنا حبة أو حبة، والفرق بين الحبة والحبة أن الحبة هي الثمرة والحبة هي الثمر والحبة هي البذرة، فلن يستطيع يخلق حبة ولن يستطيع أن يخلق حبة أو شعيرة. فهذه المخلوقات الصغيرة لا يستطيع الإنسان أن يخلقها، وإن رسمها وصورها وفعل شيئا من الأشكال الظاهرة إلا أنه يبقى عاجز، لا يستطيع أن يجعل هذه الذرة تتحرك ولا أن يجعل هذه الحبة أن تنمو ولا أن يجعل الشعيرة أن تؤكل، فهو عاجز وضعيف. قال التصريح بأنه أشد الناس عذابا والقيامة، وقد ذكرنا ذلك أن المصور أشد الناس، بل هو أشد الناس عذابا إذا كان مظاهيا لله بربيته وفي ألوهيته. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور، نفسا تكون معذبة لذلك المصور، خلق صور 100 نفس يخلق 100 نفس له ويعذب بها في دار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، أو تعذبه في جهنم، إما أن تكون نفس معذبة له أو تكون نفسا له يعذب بها، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك السادس أن يكلف أن ينفخ فيها الروح، ولن يستطيع أن ينفخ فيها الروح أبدا، وكلما عجز عذب، كلما عجز عذب، وهذا يدل على طول أمد عذاب المعذاب المصور، وأن عذابه طويل جدا، لأنه يؤمر أن ينفخ الروح وما هو بنافخ فيعذب على عدم نفخه، ولأنه ضاه الله بشيء من صفاته سبحانه وتعالى. السابعة الأمر، وهذا متعلق بمن رأى صورة، هناك مصور وهناك من رأى الصورة، المصور آثم على وعيد شديد عليه التوبة والاستغفار، والذي رأى الصورة الواجب عليه يطمس تلك الصور، وأن ينكر على المصور إذا رأى تمثالا أو رأى مجسما أو رأى منحوتا، إن استطاع أن ينحت أن يزيل أثره أزاله، وإن لم يستطع طمسه، ويتق الله ما استطاع.